قال حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت علقمة بن وائل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب والحبلة. باب حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى. طبعا قبل هذا الشيء فيما يتعلق بالنهي فيه كراهية تسمية العنب كرما بل يقال له عنب أو حبلة، وذكر أهل العلم أن سبب ذلك أن لفظة الكرم كانت العرب تطلقها على شجر العنب وعلى العنب وعلى الخمر المتخذة من العنب، سموها كرما لكونها متخذة منه ولأنها تحمل على الكرم والسخاء، فكره الشرع إطلاق هذه اللفظة على العنب وعلى شجره لأنهم إذا سمعوا اللفظة ربما تذكروا بها الخمرة وهيجت نفوسهم فوقعوا فيها أو قاربوا ذلك. وإنما الذي يستحق هذه التسمية هو المسلم وقلب المسلم، لأن الكرم مشتق من الكرم، وربنا قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذا سمي قلب المؤمن كرما لما فيه من الإيمان والهدى والنور والتقوى والصفات العظيمة، وكذلك هذا يدفعه إلى الكرم. والإنسان يحب المال لكنه يقدم المال في سبيل الله لمحبته لربه محبة أعظم من محبة المال. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله، ولكن ليقل غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم عبدي فكلكم عبيد الله ولكن ليقل فتايا، ولا يقول العبد ربي ولكن ليقل سيدي. إذن جاء الشرع بتنقية الألفاظ. ومن الكتب العظيمة في هذا الباب كتاب الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد اللي هو معجم المناهي اللفظية. نسأل الله أن يعلمنا العلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.